يعني رأي يقول بأن دائما الداعون إلى قضية التجديد هم يرون بأن العقل البشري في العصر الحديث يعني أصبح عنده من الملكات ومن المعلومات وإتاحة في المعارف ما يؤهله لأن يعني يعمل النظر من جديد في النص القرآني أو نص السنة النبوية. كيف يستطيع الإنسان أن يضع حدا فاصلا بين أن يكون عاقلا ويكون من أولي الألباب الذين يتفكرون وبين أن يغلب عقله على النص؟ هو هذه الشبهة التي يطرحونها ليست خاصة بالعلوم الشرعية، وإنما هي تشمل سائر العلوم. يعني الآن يا أخي، بحكم ثورة المعلومات، كم من المواقع الطبية موجودة على الشبكة، كم من المواقع الهندسية أو الجيولوجية أو الزراعية أو الفلكية، لكن هل أستطيع أنا اللي ما درست الزراعة بأبجدياتها أو ما درست الطب أو الكذا أن أتقحم فأقول والله أنا أقول كذا وكذا وأناطح الكبار الأطباء بدعوى أني قد اطلعت على هذا في شبكة المعلومات؟ هذا غير مقبول. فهؤلاء أيضا الذين يقولون بأن المعارف قد تيسرت، نقول نعم المعارف قد تيسرت، لكن لا بد من آلة، وإلا المواقع التي فيها المعلومات الزائفة والمضللة ما أكثرها، سواء كان في العلوم الشرعية أو في غيرها من فروع المعرفة. وبالتالي لابد هناك من ضابط يعني يضبط العقل في التعامل مع النص، هل هناك ضابط واضح في هذا الإطار؟ نعم، يعني هو العقل له دور عظيم مع النص. وها هنا أجيب عن شبهة بأن بعضهم يقول كلمة العقل هذه ما جاءت في القرآن، ما جاءت لكن جاءت مرادفاتها ككلمة اللب، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، كلمة النهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والآيات الكثيرة التي ختمت بيعقلون يتفكرون يتدبرون. فالعقل مع النص له دور يتمثل في أمور أربعة. أول هذه الأمور جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، يعني ما يصلح أن تأخذ نصا وتطير به، واضح أن تجمع النصوص كلها حتى تعرف الموضوع من كل جوانبه. ولذلك الأول أبو نواس قال: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فهذا أخذ فويل للمصلين وطار بها. نعم. مثله الآن من يقولون الإسلام التسامح والمحبة والكذا والكذا والكذا، لكن ما يبينون للناس المحبة مع من، التسامح مع من، الرحمة لمن، وما إنما يجتزئون ألفاظ أي نعم، ما يذكرون للناس بأن الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذا كله يطون عنه كشحا. فهذه واحدة، جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد. طيب الدور الثاني غربلة تلك النصوص لتمييز ناسخها من منسوخها وصحيحها من سقيمها. نعم. يعني في القرآن الكريم ناسخ ومنسوخ، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من باب المثال، ما يمكن أن أقول للناس من أتى أهله وما خرج منه شيء ما عليه غسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الماء من الماء. لا، هناك نص آخر: إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذه مسألة لا بد تجمع النصوص حتى تعرف الأمر بكامل بكامل حيثياته. فهذه غربلة النصوص الثانية. غربلة النصوص الثالثة فك التعارض المتوهم بينها. يعني نحن على يقين بأن كلام الله يصدق بعضه بعضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ويصدق القرآن كلام الله. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فمثلا لو أنك قرأت آية: إنك لا تهدي من أحببت، وآية أخرى: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه قد يبدو للناس أن بينهما تعارضا. مثلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم تأتي الآية التي بعدها: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مثلا في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعدين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. مرة قال للمتقين، مرة قال للناس. ها هنا لابد أن يفك هذا التعارض المتوهم. هو ليس تعارض حقيقي، نعم، لأن وإنما يظهر للجاهل هكذا. نعم، لذلك سيدنا علي رضي الله عنه قال: يا أيها الناس اتهموا عقولكم على دينكم. أي نعم. ثم المهمة الرابعة للعقل مع النص: إعمال هذا العقل مع الاستعانة بتقوى الله عز وجل في استنباط ما تدل عليه هذه النصوص. وهذا فتح من الله على من شاء من عباده. تجد بعض العلماء يقرأ الآية يستخرج منها 40 فائدة. ما شاء الله. الإمام الرازي رحمه الله أول في أول كتابه قال: وقد قلت لبعض إخواننا بأنني أستخرج من الفاتحة 100 فائدة فاستعظم ذلك، وها أنا أسردها 100 فائدة من سبع آيات من كتاب الله عز وجل. فهذه مهمة العقل، ليس مهمة العقل أن يناطح النص، وإنما كما قال علماؤنا: منزلة العقل مع النص كمنزلة العامي المقلد مع العالم المجتهد، أو كمنزلة الأعمى مع البصير. يعني مثلا لو أن أعمى يقوده بصير، هذا الأعمى مستسلم لهذا البصير، يمشي معه، ما يقول له لا ادخل يمين ولا أمامك كذا، أنت ما ترى شيئا. أي فهذا هو دور العقل، وبالتالي السيادة هي للنص. ويسقط القول حينما نقول يعني قرأنا في هذه النصوص وهذا لا يستوعبه عقلنا، كيف كان هذا يحصل في الزمن؟ هذا غير سهل. هذه مهمة. أقول لإخواني وأخواتي: الدين يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. الدين يأتي بما تتحير فيه العقول لكي يتحقق الإسلام، أنك تستسلم لهذا. يعني مثلا قضية الإسراء والمعراج تحيرت فيها عقول القوم، لكن الآن ما تتحير فيها عقولنا. مثلا الآن لما قال ربنا: جنة عرضها السماوات والأرض، واحد من اليهود قال له: فأين النار؟ يعني يعترض بعقله، إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ يعترض بعقله. ومثله أيضا لما نزل قول ربنا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال عبد الله بن الزبعرة لأحد الصحابة: فأين المسيح والملائكة؟ المسيح معبود والملائكة معبودون، هؤلاء حصب جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: ألم تقرأ عليه قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم، يعني هؤلاء ما عبدوا برضا منهم بل هم كارهون لذلك، ولذلك يتبرؤون يوم القيامة. فالإسلام لا يأتي بشيء العقل يقول هو مستحيل، لكن قد يقول العقل بأن هذا عجيب، سبحان الله. وربنا جل جلاله أرانا في أنفسنا ما تحار فيه العقول. إلى الآن الروح ماذا يقول العقل فيها؟ بل حتى وظائف الأعضاء، كثير من وظائف الأعضاء إلى الآن ما زال مجهولا في حالة الاستكشاف. نعم، في كل يوم يكتشف الناس جديدة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم.